الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 26: مقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة. طيب، عندك يا أخانا لطف، الأمناء من هو الأمين؟ غير الخائن. كيف؟ هذا تعريفه؟ يعني أنت الآن لو عندك أي حاجة تعتبر سمى أمين، لو وجدت أي حاجة تعتبر أمين، لو أن إنسان سرق أي حاجة يعتبر أمين، لأن كلمة من عنده أي حاجة يشمل السارق والغاصب والظالم والمرتهن وغير ذلك. المودع إذن الوكيل غير أمين، إذن المستعير غير أمين، إذن من وضع عنده شيء غير أمين. بك ضالع، من هو الأمين؟ الله أعلم. كم مرت بنا مرار وتكرار؟ أين أنتم؟ كيف الدرس؟ الأمين مر بنا مرارا أنه من كانت بيده العين، إما بإذن من الشرع أو بإذن من المالك، هذا هو الأمين. من كانت العين في يده، إما بإذن من الشرع أو بإذن من المالك. ثم هناك فرق بين من يدعي الرد ومن يدعي التلف. ما الفرق بينهما يا عبد الرحمن؟ من يدعي الرد ومن يدعي التلف، إيش الفرق بين هذين؟ دعوى الرد ودعوى التلف. كيف ما زال على ما عليه؟ يعني كلام غير مفهوم. ما معنى دعوى الرد وما معنى دعوى التلف؟ كيف رده الأمين إليه؟ هو في يده، يعني الأمين الذي بيده العين يدعي أنه قد ردها. والتلف يعني دعوى الرد يدعي من العين في يده بإذن مالكها أنه قد ردها إليه. يأتي المؤتمن أو مالك العين إلى من هي بيده بإذنه، فقال له: أين الأمانة التي عندك؟ قال: قد ردتها إليك. هل نقبل قوله في الرد أم لا؟ التلف يقول له: أين العين؟ قال: نعم هي عندي، لكن جاء سارق وأخذها أو ضاعت أو ما أشبه ذلك. هذا دعوى الرد ودعوى التلف. هل بينهما فرق من حيث الحكم يا أخانا خالد؟ في دعوى الرد ولا في دعوى التلف؟ دعوة التلف ودعوة التلف. طيب إذن ما الفرق بينهم؟ إذن لا فرق. أين الفرق إذن؟ والتلف يقبل من الأمين. طيب أنت يا عبد الرحيم، بالنسبة للرد ما لا بد له من بينة، أما لا بد من بينه. نعم. يعني أنا الآن قلت لك هذه 100,000 أمانة عندك، انتبه يعرف أحد من القريب أو من البعيد، وضعتها عندك أمانة ما يعرف أحد، لا يطلع على هذا إلا الله، ثم أنت رددت هذه الأمانة إلي، أنا جئت أقول لك أين هي، قلت قد رددتها، أين البين؟ تكلمنا قبل قليل عن الرد وأنت قلت الرد. طيب باختصار الكلام على من كانت العين بيده بإذن مالكها، أما يد الظالم والمعتدي كما سبق فمثل هذا يضمن على كل حال بتعدي بتفريط بغير ذلك، وما يقبل قوله في الرد إلا بين إلى آخر. الكلام هنا فقط على الأمين إذا كان أخذ العين لحظ المؤتمن، لحظ المؤتمن لا حظ له هو في ذلك، فقوله مقبول في الرد وفي التلف غاية ما فيه. طبعا ما لم يدعي شيئا يخالف الواقع والعادة، فغاية ما فيه أنه إذا لم يصدق ليس له، ليس لصاحب العين إلا اليمين، لكن إذا قبض العين لحظ نفسه ففي التلف أيضا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط على القول الراجح. وفي الرد إذا أخذها لحظ نفسه لا يقبل قوله إلا ببينة. الفرق هنا يعني من ادعى الرد إن كان أخذها لحظ مالكها يقبل قوله بدون بينة، وليس لصاحب العين إذا أبى إلا اليمين. وأما إذا أخذ العين لحظ نفسه وادعى الرد فلا يقبل إلا ببينة، وأما إذا أخذ العين وادعى التلف فسواء أخذها لحظه أو لحظ مالكها طالما أنه ما هناك تعد ولا تفريط فإن قوله مقبول ما لم يخالف العادة. معنى مخالفة العادة كان يقول مثلا العين هذه كانت في يدي، بيتي احترق، والعادة أن بيته ما احترق ولا يشهد أحد باحتراق بيته، أو قال أنا سافرت للحج وسرق مني في الطريق وهو ما سافر للحج أصلا، أو يقول أنا سافرت إلى المدينة الفلانية وضاع علي في الطريق، أو عرض لنا قطاع طرق وأخذوها وهو ما سافر أصلا، ما سافر، والعادة أنه جالس في البلد لم يخرج من البلد، فهذا القول حينئذ قوله لا يقبل. قال يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة، وكلمة تصرفات يعني منها الرد. قال هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناء والملاك، الملاك يعني أصحاب العين، في متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم، فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة ذلك التصرف أو تلف، اختلفوا في تصرف كان يكون وكيلا، كان يكون تكون العين بيده عارية، كيف تصرف بها، أين ذهب بها، لمن ردها، هل ردها للمالك، هل ردها لوكيل المالك، الطريقة التي ردها بها. قال فالقول قول الأمناء لأن أرباب الأموال ائتمنوهم وأنزلوهم منزلة أنفسهم، الله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. قال ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم لأنه مؤتمن ومحسن وكونه أمين قوله مقبول. قال إلا إذا ادعى الأمين دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله، مثل ما مثلنا سابقا كان يقول احترق البيت والبيت لم يحترق، كان يقول سافر للحج والعين في يده فتلفته وما سافر أصلا للحج وما أشبه ذلك. فحينئذ قول الأمين، والأمين من هو؟ قلنا الأمين من كانت العين بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكها. قوله يقبل في التلف ما لم يخالف العادة والحس، قوله يقبل في الرد إذا أخذها لحظ مالكها، أما إذا أخذها لحظ نفسه فلا يقبل قوله في الرد إذا أنكر صاحب العين وادعى عدم الرد إلا ببينة. هذا خلاصة القاعدة، وقد مر بنا من قبل يعني كلام مماثل لهذا أكثر من مرة. طيب إلى هنا، والدرس كالمعتاد في الجامع الكبير.